شيخ، يعني حينما نتحدث عن التكفير ففي الغالب أن هذا التكفير يؤدي إلى أعمال عنف سواء في جميع البلاد الإسلامية، لكن لو أردنا أن نتحدث شيخ يعني في الأحداث التي وقعت في المملكة العربية السعودية بالتحديد، هل ترى أن فكرة التكفير هو السبب الوحيد الذي أدى إلى هذا العنف الذي حصل؟ أنا أستطيع وأن أجزم بهذا لمعرفتي واطلاعي على الساحة الدعوية أن التكفير وما يحدث من أعمال كالتفجير أو القتل أو ذلك لا ارتباط بينها يعني من حيث العقيدة من حيث الاعتقاد ولا من حيث الواقع. أما من حيث الاعتقاد أو من حيث الربط المنطقي فنحن نعلم أنه يوجد تكفير بدون تفجير أو بدون أعمال عنف، هذا موجود، وكثير من الطوائف وهي موجودة وبين أظهرنا تكفر أهل السنة والجماعة، تكفر الصحابة، تكفر الخلفاء الراشدين، تكفر، ولا يلزم من ذلك أنهم يخرجون أو يسجلون، طبعا حصلت هذه منهم أيضا ومن غيرهم، هناك طوائف أيضا من الغلاف الصوفية ومن أشباههم تكفر لكن لا تعمل، وكذلك حتى من تكفير أهل السنة يوجد من يعتقد أو من يغلو في التكفير ومع ذلك لا يعمل شيئا لأسباب، أنا أقول بالضرورة أن ذلك ورع من هؤلاء جميعا، لكنه المهم أنه ليس هناك ارتباط بين هذا وهذا. ثم أن في من حيث الواقع أيضا أن ممن يعني طوبلة أو نوطشة أو يعني عرف عن كثير من الذين تضمنوا هذا المنهج الذي أنا أسميه منهج العنف أنهم يؤكدون ويجزمون أنهم لا يكفرون مسلما ولا يستحلون دم أي مسلم اعتقادا يعني أنه كافر، وإنما يؤثرونها بتأثيرات أخرى. ويعني ينبغي أن نعلم هذه مع الأسف من الأشياء التي لا يلقى لها بال أحيانا لدى بعض المتحدثين ولا سيما في وسائل الإعلام أن القضية لها أبعاد ولها أعمار، وأن الشريعة أوسع من أن تحصر في قضية أو قضيتين، يعني الأحكام المتعلقة بالقتال وأنواع القتال الذي يقع بين أهل الإسلام واستحلال دماء المسلمين لها أسباب كثيرة متعددة، وربما تظهر حركة واحدة ويكون أعضاؤها كل منهم له نظرته أو له اتجاهه أو له هدفه، ولو قارنت بينهم وطبقت بينهم تجد أنهم غير متفقين، ولا سيما إذا كانت القضية قضية ثورة اجتماعية أو ارتجال أو أسباب مختلفة وليست تربية عقدية، يعني فرقة عقدية تربت على منهج معين وتوارثته.